هذه مجموعة من الأسئلة من أحد إخواننا أظن من فرنسا، وقد أخرت الجواب يعني انشغالا هكذا، لكن إن شاء الله نمر عليها سريعا والأخ ملح على الجواب. قال: ما حكم المسلم الذي يلبس مثل العمامة في بلدة مسلمة وهم في هذا البلد لا يلبسونها؟ هل هذا يدخل في الشهرة حتى وإن لم تكن نيته الشهرة؟ أن النهي عن حديث النهي عن ثوب الشهرة حديث النهي عن ثوب الشهرة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا قريبا في دروس المنتقى ما يتعلق بالنهي عن ثوب الشهرة، والراجح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن ابن عمر موقوفا عليه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وعصب العصابة، فمن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر أو في بلاد لا يلبس أهل هذه العمائم ما كان عليه بأس، بل قد يكون مأجورا لنية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم الذين يأكلون في مائدة واحدة لكن كل واحد له صحن خاص به؟ الأفضل هو الاجتماع على صحن واحد، كانوا يتفرقون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالصحن فيجتمع العشرة، ويؤتى بالجفنة من الثريد فيجتمع الجماعة الكبيرة من الناس، ولو أكلوا منفردين لكان خلاف الأولى، ولا يقال إن هذه بدعة أو مكروه، لا. وقد جرت عادة العاجم أنهم يتفرقون في أكلهم، لكن لو أنهم اجتمعوا كان أبرك لهم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم دخول الكافر المسجد لكي ينظر إلى عبادة المسلمين ويسمع الدروس التي تلقى في المسجد وهي باللغة الفرنسية؟ هذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه الوفود من المشركين ويدخلون المسجد، وهكذا في قصة حبس ثمامة بن عثال حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلا بأس بدخول الكافر المسجد ويعني لأجل أن يسمع الذكر ويسمع عن الإسلام، وإن لم يكن مسلما تعرفون قد يتخذ له كرسيا ويسمع هنالك، يجوبون يكونون في حيرة وفي شك، يبحثون عن شيء فيأتون الساحات التي كل يتكلم فيها ويقرؤون في الجرائد، قد بعضهم يدخل المساجد ويدخل غيرها، فيمكن لا بأس بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يقربوا المسجد الحرام، هذا الذي هو ممنوع منه الكافر. أما بقية المساجد مع عدم وجود المفسدة فلا بأس بذلك. قال: هل يجوز للمسلم الشكوى على الكافر عند السلطات القضائية علما بأنه يسكن عندهم، وما حكم ذلك أيضا إذا كانت الشكوى في حق أخ مسلم؟ سئل شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله عن مثل هذا السؤال، فقال: الأصل هو عدم التحاكم إلى الكفار، بل التحاكم إلى شريعة الإسلام، لكن من اضطر إلى ذلك سيذهب حقه، وليس هناك من ينصفه ويعيد إليه حقه إلا يعني من هذه الجهات القضائية التي عندهم، فيقول: هذا جائز، واستدل بالآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ قال الله يقول يريدون، وهذا لا يريد، لكن اضطر إلى ذلك فلا بأس. قال: في بعض البلاد ومنها بلاد الكفر عندهم جماعات يدعون إلى منهجهم الضال، فهل يجوز الشكوى بهم إلى السلطات في تلك البلاد مع العلم أنهم نوصحوا وهم أيضا يدعون الناس للذهاب إلى جماعتهم في بعض البلدان مثل أفغانستان، لا يجوز يعني هكذا بإطلاق الشكوى بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار ليس عندهم الميزان الشرعي بحيث أنهم يتعاملون مع المنحرفين معاملة شرعية، فهل هم عندهم الميزان الشرعي حتى تثق أنهم سيوجهون ويعاقبون أو يؤدبون التأديب اللائق بهؤلاء المنحرفين في نظر أهل السنة؟ لا، هؤلاء قوم كفار، وهؤلاء يعني فجورهم وانحرافهم أعظم من انحراف هذا الذي تشكو إليهم. والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهكذا يقول الله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهؤلاء تعرفون الآن يعني صرخوا صراخا وملأوا الدنيا بالعويل على أنهم يحاربون الإرهاب، وإذا جئت تخاطبهم وتبحث ما هو مفهوم الإرهاب الذي يحاربونه لما استطاعوا أن يعبروا يعني بكلمات واضحة ما هو الإرهاب الذي يحاربونه. فهؤلاء اليهود يمارسون أعظم يعني أمور الإرهاب في أرض فلسطين، في إخواننا الفلسطينيين يدمرون البيوت وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويشردون الأبرياء، وما يسمى بالمجتمع الدولي يتفرج مع أنهم يصرخون ويتواصون بمحاربة الإرهاب، وتعقد المؤتمرات وتجند الطاقات. وهذا الذي يفعل في أرض يعني فلسطين ما يعني يوجد أي تنديد ولا أي استنكار ولا أي يعني عقوبات مثلا دولية، لكن إذا جاء الإسلام اتهموه بالإرهاب. فالحاصل الواقع أنهم ينظرون إلى المسلمين المتمسكين بدينهم أنهم إرهابيون مهما داروا. الآن هم يتعللون بهؤلاء أصحاب التفجيرات وأصحاب الاغتيالات وأصحاب الثورات والفوضى، وما يدرينا إخواني في الله أن الذي زرع هؤلاء هم أعداء الإسلام. لو جاء أعداء الإسلام يحاربون المسلمين الركع السجد المقبلين على الله سبحانه وتعالى لا أثار موجة من الاستياء عند الجميع، لكن يزرعون هؤلاء الذين يثيرون الفتن ويحدثون القلاقل والتفجيرات والاغتيالات حتى يطاردوا المسلمين أينما كانوا حيثما حلوا، ينتهكون يعني يسلبونهم ثرواتهم ويغتصبونهم أرضهم ويطاردونهم ويحاربونهم في مجالات عدة، في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التربية وفي مجال الأخلاق والآداب وفي الجوانب العسكرية، وهكذا في جوانب عدة هو حرب على الإسلام وأهله. فلهذا الذي يشخص علماؤنا أن كثيرا من هذه الجماعات التكفيرية والتفجيرية إنما يرعاها ويشجعها أعداؤنا من اليهود والنصارى. كثير من شبابهم هم على حماسة وعلى عاطفة، لا نتهمهم أنهم عملاء بعمالة مباشرة لليهود والنصارى، لكن هناك رؤوس ورموز يسيرون تسييرا يعني من قبل في الخفاء من قبل هؤلاء الأعداء. طبعا ما يأتي اليهودي يتخاطب مع أمير الجماعة، لكن يدس من ضعفاء النفوس من يعطيه الأموال الطائلة ويعني يوجه رؤساء الجماعات، وهكذا يعني يتخللها من هؤلاء الجواسيس حتى يعني يهيئون لهم. ممكن إذا أرادوا عملية في تنزانيا، يا أخي كيف الأمن والمطارات والاحتياطات، يهيئون لهم حتى يدخلوا إلى قلب الموضع الذي يريدون إجراء تفجير فيه، فيجرون تفجيرا في مكان يستغرب أهله كيف وصل هؤلاء، أو في فرنسا أو في أمريكا أو في كذا، وهكذا فلان غائب يعني يجوب الجبال مختفي في الأودية، وعندهم الأقمار الصناعية وعندهم الجواسيس بعد سنوات طويلة من التمثيليات والأفلام يقولون عثرنا عليه. وهكذا بارك الله فيكم، فعلينا أن نحذر. ولكن في نفس الوقت ليس الحل هو والتعاون مع تلك البلاد الكافرة والمخابرات في تلك البلاد، إنما تقديم النصح، تقديم النصح لهؤلاء. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.